يا فلذاتك ابدي يا حشايش ضلوع الجوف مودعك انا الله والله الطاف بك مني لو الود ودي صرت في البيت تحت الشوف صار الشقا منصوف وعلى